அதற்குள் போகாதோ சில அந்த தயக்கானது பாபு அதற்குள் சில உஷாசன் மஜூஜ் ليس على الدار وقد برأت المحكمة من الخطأ لأنه سئل في الحكم حكم عليه ثانية بدفع 100 دينار كغرامة هل عليه كفارة بذلك علم أنه في الكويت أو من الكويت يعني. إذا علم أنه سليم وأنه لم يتعدى على مدعوس وبرأت المحكمة من ذلك ويعلم أن المحكمة قد أصابت وأنه ما تعدى على ذلك عليه كفارة أما الدفع إلى نحاس و30 أي نحاس أما ما يتعلق بالكفارة هو على الدوسر وعلى الدوائر إذا كان ما له راح ولا يسدد ذنوبه مثل سيارة الباطلة صدم فيها حزن أو نحو ذلك نزل منها قبض الأرض لتمشي فلا يحكم له إذا ما يتفق مع بعض قد يحكم له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.